ثيطي وززر له نفلس هذي مغوغي شبوثا وداس هذي حرس هذي صون هذي حود هذي حون هذي لي قير وثماس غاص من نظرك لملحس ويفوس ثفتي لتيك أمي لبذور تتنور تزمرتي كذا فوسي أكيسي وغنغر لبغيك ليلة ليلة يا أمي يا أمي أذل في الطاير قاد أضغط صغى فيني لذهب غافل عاصمة نضغك لملح سوز الماء يرثي تطروحك ينسى وما ظل ملح الطرضق أي يرثي تغرى أغرب نغشر ميمي ميمي ذي السرن الدني ميمري مثل يستقبلي أتي شنو ما تيشضح أتي يهر وما تيشباح ليلة ليلة لا إله إلا الله.